Okay. من الفواحش كذلك أن مفهومه في خلال ذلك أي في باكو التوعية في حق العبد. إذا العبد مكاتب أو مكاتب، إذا دفع جزءا، إذا دفع جزءا أو قسطا من مكاتبته، Tuhan.